بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وكان إذا تكلم أقنع، وما زالت هذه الخاصية فيه، ولي الشرف أن عملت معه في عضوية مجلس إدارة الدعوة، يعني شهادة له للتاريخ، لم أجد له نظيرا من أقرانه في هذه الحقبة في هذه المرحلة من الحكمة والقدرة على إدارة الأمور بطريقة سلسة ومنضبطة بهدوء وروية. في الحقيقة في كل مرة، يعني ما من اجتماع، لأن اجتماع أسبوعي وقد يزداد يعني أكثر من مرة في الأسبوع، إلا ونستفيد منه استفادة جديدة في طريقة الإدارة، في طريقة التوصيل للمسائل. هو في الأصل فقيه، يعني قوي في الفقه وقوي في التحقيق، يعني له باع، حقق كتب كثيرة، وله يعني بصمة موجودة لمن تتبع ذلك. حفظه الله أراد بهذه الرسالة كما سيقول هو في المقدمة، نقرأ مقدمة الطبعة الثانية التي صدرنا الرسالة، طبعت أكثر من مرة وما زالت تطبع إلى الآن. يقول في مقدمته في هذه الرسالة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم على آله وصحبه أجمعين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وبعد، إن خير ما يتقرب به المتقربون معرفة أحكام الدين وتوضيح أركان الإسلام للمسلمين. إشارة رائعة جدا جدا جدا، يعني أرى من الأهمية أن نقف عندها. يقول: فإن خير ما يتقرب به المتقربون معرفة أحكام الدين وتوضيح أركان الإسلام للمسلمين. يعني هذه لطيفة في الحقيقة وجميلة جدا. أعظم ما يتقرب به في أوقات الغربة، في أوقات الفتن، عند كثرة الجهل، أن تتصدى أنت لفروض الكفاية، أن تطلب العلم وأن تقوم بتعليم الناس أركان هذا الدين كبداية وك يعني توضيح للطريق للناس حتى يسيروا في طريق آمن. هذا عمل عظيم جدا، من تصدى له تصدى لواجب كفائي وهو أفضل من العيني كما قلنا مرارا، وهذا شرف عظيم جدا أن تطلب العلم لترفع الجهالة عن الآخرين، لا لتماري أو يعني تتنافس أو تتعالى أو تستكبر، لا، ولكن بنية أن ترفع الجهالة عن المسلمين. هذا عمل عظيم جدا جدا. يقول حفظه الله: ولما كانت رسالة الصيام قد طبعت منذ أكثر من 10 سنوات، هذه في الطبعة الثانية، في صورة تناسب الغرض الذي طبعت من أجله، هو توزيعها على طلاب الجامعة، يعني حتى يعرف الشباب حديث الالتزام مدى اهتمام هذه الدعوة ونشأتها بطلبة الجامعة وبالشباب على وجه الخصوص، وكيف أنها على يقين أنهم يعني قادة المستقبل وهم الأمل أن يعودوا بالأمة إلى مكانتها. دعوة السلفية منذ النشأة ويتهتم بالطلبة وبالشباب، شريحة الشباب تحديدا، وتحرص على تثقيفهم وإيصال المعلوم لهم حتى يستطيع أن يعلمهم غيرهم حينما يرجعوا لأهليهم، لأن هذا عمل عظيم جدا، ولأنها على يقين فعلا أن الطبقة المثقفة هي النخبة الحقيقية التي لو التزمت بهذا الدين بطلبه وبتفعيله سيكون لها أثر عظيم جدا جدا. يقول: رأيت أن يعاد طبعها في ثوب جديد من التحقيق والإضافة لبعض أقوال العلماء، سميتها صفوة الكلام في مسالك الصيام، وتتميما لفائدة الكتاب يعني زاد عليها في الطبعة الثانية: رأيت أن أتبع كل فصل بالبدع المتعلقة به إن وجد. يعني هي عبارة عن فصول تتكلم في أبواب محددة، توجد بدع انتشرت في بعض هذه الأمور، فهو أضاف في الطبعة الثانية هذه البدع ليحذر منها ولينبه عليها كي يكون المسلم على حذر منها ويسلم له عمله على السنة وحدها، عملا بحديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. رواه البخاري. يعني بالمناسبة سيدنا حذيفة رضي الله عنه وارضاه كان دائما يهتم بمثل هذه الأمور للتحذير منها، أمور الشر جميعا ومن جملتها البدع وفقه الفتن وكيف يتعامل معها، كان حريص جدا على هذا الباب، تكاد يعني تراه متفردا في هذا الباب عن أغلب الصحابة، وكانوا كلهم حريصين على طلب العلم لكنه تخصص في هذا الباب. يعني بالمناسبة حديث مشهور عمر في خلافته يتحدث مع أصحابه فيقول: أيكم يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ من الذي يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة حتى نحذر الناس بها؟ عمر أكيد عنده علم بها لكن أراد أن يسأل ويتعرف من أصحابه من الذي يتقن دين الحديث حتى يتم التوصيل الأجيال لتحذر من بعدها من الفتن. فلم يقم أحد إلا حذيفة، قال أنا، قال هات إنك لجريء، أنت جريء على هذا الباب أنا أعرفه. يعني كان سيد عمر يقول أن أنت فعلا كنت جريء في سؤال وسلم عن هذه الأمور حتى تحفظها وتقوم بنقلها. فسأله الشاهد من السؤال وأجاب حذيفة الشاهد مرة أخرى أن سيدنا حذيفة كان يهتم بهذا الباب. فالشيخون يقول أنا أردفت يعني في هذه الفصول الحديث عن البدع من باب يعني تعليم الناس هذه البدع حتى يعني يحترزوا منها ويحذروا الناس منها، على وزن يعني حديث حذيفة رضي الله عنه وارضاه، مخافة أن يقع فيها أو يتلبس بها طالما هو يجهله. لكن لما الإنسان يتعلم كيف يحكم على أمر من الأمور أن هذا بدعة ويكون قد حصن نفسه تماما، فهذا لا شك يكون أأمن له. قال ومن المعلوم أن البدعة المنصوص على ضلالتها من الشارع هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه. ويتبين من هذا التعريف أن البدعة تفصيلا هي، يعني هو تعريف سريع للبدعة ثم يستعرض بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع، فيقول عن البدعة كل ما يعارض السنة الصحيحة من الأقوال أو الأفعال أو العقائد. يعني أي أمر سواء كان قول أو فعل أو معتقد خالف الأحاديث الثابتة الصحيحة فهو بدعة ولا شك، بدعة ولا شك. ثانيا كل عبادة أتت في حديث ضعيف أو موضوع فهي بدعة ولا شك، لأنها لو كانت عبادة لما تركنا للأحاديث الضعيفة والموضوعة لصح فيها الدليل استنادا للقاعدة. الأصل في العبادات إيش؟ ها؟ التوقيف إلا بدليل، يعني أي عبادة حرام تعملها إلا بدليل. والأصل في المعاملات إيش؟ الحل إلا بدليل، لا نحرم معاملة إلا بدليل، ولا نخترع ولا نؤلف ولا نبتدع عبادة إلا بدليل. طالما ورد الحديث ضعيف موضوع إذن هذا من البدع التي لا نلتفت إليها. كذلك من معاني البدع التي قد تغيب عن كثير من الناس المبالغة والغلو في العبادة. إياكم الغلو، مش ده حديث صحيح؟ إياكم الغلو في الدين، الأمر في منتهى الخطورة. بعض الشباب يغلو أحيانا، يتمسك بأشياء أحيانا، يقوم بأعمال أحيانا يعني فيها شيء من الغلو. يكفينا وحسبنا من رغب عن سنتي فليس مني، مش دي ورد فيش هذا الحديث؟ في الثلاثة الذين سألوا عن عبادة وسلم فرأوا أنه رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فالأول قال أنا أصوم ولا أفطر، والثاني قال أنا أقوم ولا أنام، والثالث قال أنا لا أتزوج النساء، تفرغا للعبادة، مش كده؟ إيش قال عنهم؟ قال من رغب عن سنتي فليس مني، أنا أصوم وأفطر أنام وأقوم أو أرقد وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، مفيش غلو عندنا. أيضا من المعاني التقرب إلى الله بأمر نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا يرد نهي عن صورة معينة أو عن أمر معين ثم نجد بعض الناس يتعبد به، يا أخي هذا نهى عنه النبي ولو كان فيه خيرا ما نهى عنه. ولذلك الأسلم أن تسلم نفسك للسنة وأن تكتفي بما ورد به الدليل الصحيح سواء من القرآن ومن السنة ولا تتجاوز، وإلا فلن يقبل منك. مش كلنا يحفظ؟ من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. إذن يعني إلزم غرز النبي عليه الصلاة والسلام. مش فاكرين لما تكلمنا في الرسالة السابقة موقف ابن مسعود من الذين ابتدعوا طريقة في الذكر معينة لم يتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ماذا تصنعون؟ اللي كانوا حاطين كوم حصى قدامهم يسبحون 100 حصى ويحمدون 100 حصى، يعني سبحان الله 100 مرة بيعدوا بالحصى. فقال أنتم مفتتحوا باب فتنة وضلالة، لأنتم على دينه أهدى من دين النبي صلى الله عليه وسلم أو مفتتحوا باب فتنة وضلالة. قالوا والله ما أردنا إلا الخير، ماذا قال؟ وكم من مريد للخير لم يبلغه، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني عندكم ما يوصلكم إلى بر الأمان، فلا داعي للاستحسان والتأليف. ثم ختم المقدمة بقوله: أسأل الله تعالى أن يجعله عملا خالصا ويجعل ظل الانتفاع به ممدودا. شوف بركة الدعاء وبركة الإخلاص. لازالت الرسالة تطبع الآن وفي أماكن كثيرة جدا في مصر وخارج مصر، معنى رسالة بسيطة جدا وسهلة جدا، وأي واحد يقرأها بسهولة وواضحة، يعني وضوح في منتهى الروعة والجمال في الحقيقة، وما زال الناس ينتفعون بها. يقول: ويجعل ظل الانتفاع به ممدودا والأجر على العناء فيه كاملا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين. الشيخ بدأ الرسالة الفصل الأول بعنوان أحكام الصوم. أحكام الصوم، عجيب جدا أمر الشيخ، يعني تأمل بماذا بدأ العنوان، اسمه إيش؟ أحكام الصوم، لكن أورد حديث ليس في الأحكام. لكن انظر، قال عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه صائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال رواه البخاري ومسلم. طيب احنا نتكلم في الأحكام، لماذا أورد هذا الباب قبل أن يبدأ في تعريف حتى معنى الصيام؟ أقول لكم طريقة الشيخ جميلة جدا، أراد أن يذكر الجميع وهم ينتظرون الحديث عن الصيام سواء المفروض أو المسنون، ماشي، وعن أحكامه وشرائطه وما يتعلق به من أحكام. أراد أن يضع هذا الحديث في المقدمة، يعني يا جماعة الخير، يا من تريدون أن تتعرفوا على الصيام، يكفيكم أن تعلموا أن في الجنة بابا يسمى الريان، لا يدخلون إلا الصائمون. انظر، ثم إذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد يعني بعده، كأنها ترغيب، تشويق، تحريك الأحاسيس والمشاعر. يعني وأنت تلج هذا الباب وأنت تدخل في هذا يعني العلم المبارك الذي يعرفك على الصيام بفرضه وبنفله وبسائر أحكامه، حتى تصل فيه إلى أمثل صورة تصل بها إلى هذا الفضل العظيم، أن تدخل من هذا الباب العظيم من باب الريان. تشويق جميل في الحقيقة، وطريقة يعني ليست بجديدة، هذه الطريقة موجودة في القرآن، موجودة في السنة، طريقة الترغيب والتشويق وتحريك الأحاسيس والمشاعر بالفضل والأجر والثواب. القلوب المؤمنة يعني حينما تصدق بهذه المعاني تقبل عليها بكليتها وتحرص على أن تتلقى الأحكام، هو ده بقى الموضوع اللي احنا عايزين نركز عليه، تحرص أن تتلقى الأحكام وتمتثل لها وتقوم بتفعيلها على أمثل صورة، على نحو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ليش؟ طمعا في هذا الفضل وفي هذا الأجر. أنا أسألكم سؤال: أتحبون أن تدخلوا من باب الريان؟ نعم، الإجابة نعم. إذن أتقنوا أحكام الصيام، تعرفوا على الصيام فرضه ونفله، وحاولوا أن تمتثلوا وأن تفعلوا قدر الجهد والطاقة، وإلا فالواجبات تسقط بالعجز وبالعذر كما قلنا، وهذا معلوم. لذلك ضع هذا هدفا لك وأنت تدرس هذا الباب أو هذا الركن أو ما يتعلق به حتى من نوافل، يعني ليكن هدفك أن تكون ممن سيدخلون من باب الريان. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ادعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، وخذ بالأسباب. شرع الشيخ في يعني العنوان الأول معنى الصيام. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: الصوم والصيام في اللغة الإمساك، وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص عن شيء مخصوص بشرائط مخصوصة، انتهى. يعني زي ما قلت لكم روعة الشيخ في النقل، كلمش كتير، جاب خلاصة كلام ابن حجر في الفتح، يعني في شرح صحيح البخاري فتح الباري، وكلام أكيد يعني واضح وجلي جدا. المعنى إمساك مخصوص يعني بنية مخصوصة، يعني لله تبارك وتعالى في زمن مخصوص، إذا كان فريضة فعند ثبوت هلال رمضان أو إتمام شعبان، ماشي. بالنسبة عن شيء مخصوص يعني عن الطعام والشراب والجماع. بشرط مخصوصة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. هذا مجمل كلام مجمل في الحقيقة بإشارات لطيفة جدا يعني تكاد تكون من الوضوح بمكان. أقسام الصيام يعني العنوان يدل على أن للصيام أقسام، مش كل صيام خلاص، لا، في أقسام للصيام. اسمع: وينقسم الصيام إلى صيام فرض هو موضوع الفصل الأول يعني من هذه الرسالة، وصيام تطوع وهو موضوع الفصل الثاني يعني من هذه الرسالة. أولا: وصيام الفرض ثلاثة أقسام. الصيام المفروض ثلاثة أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم النذر. طبعا سيأتي التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم صوم رمضان، طبعا يعني أكيد الأخوة حافظين الأدلة في هذا الباب، لكن باختصار شديد نقول حتى تكون المعاني حاضرة حينما يعني نعلم غيرنا. قال: صوم رمضان واجب بالكتاب والسنة والإجماع. يبقى إذا لما حد يسألك إيش حكم صيام رمضان تقول إيش؟ واجب بالكتاب والسنة والإجماع. أما من الكتاب ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الشاهد فمن شهد منكم الشهر فليصم. وأما من السنة قال: فما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. في رواية فيها تقديم الصيام قبل الحج إلى آخره، هذا رواية الإمام مسلم. وروى أبو هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض عليكم صيامه. الحديث له رواية: افترض الله عليكم صيامه وسننت لكم قيامه. يعني هذه رواية أخرى عند غيري، هذه رواية الإمام أحمد بسند صحيح. أما الإجماع قال: أجمعت الأمة على وجوب صيام رمضان وأنه أحد أركان الإسلام التي علمت من الدين بالضرورة، وأن منكره كافر مرتد عن الإسلام. طبعا عشان ما نتعجلش والأخوة ما يندفعوش ويتسرعوا، طبعا نحن نفرق بين المقر بفرضيته ولم يصمه، هذا مرتكب كبير من الكبائر، هذا ولا شك يعني يأثم إثما عظيما. أما من جحد فرضيته فهذا ولا شك أنكر معلوم من الدين بالضرورة، يكفر ويخرج من ملة الإسلام بشرط أن تقام على الحجة استفاء شروط وانتفاء الموانع، حتى لا يتسرع أحد فيرى أحد لا يصوم فيطلق عليه الأحكام مباشرة وتنتشر صورة التكفير التي يعني ابتلينا بها في هذا العصر. فنحن نقول: من أنكر فرضية الصيام يكفر، لكننا نفرق بين النوع والعين، مش كل واحد أنكر نقول عليه كافر على طول، نقول يعني على الجملة من أنكر فرضية الصيام يكفر، لكن سين بعينة أو صاد بعينة تقام على الحجة باستبشر في الموانع لعله حتى يعني ننتهي من إقامته عليه عن طريق أهل العلم. إذن القضية واضحة وجلية. أنت فاكرين لما تكلمنا عن الإيمان وقلنا أن الإيمان له أصل وكمال واجب وكمال مستحب، وتكلمنا ما الذي يدخل في أصل الإيمان كقول اللسان وقول القلب وعمل القلب، وإيه تاني؟ ترك ال لا الأول ترك النواقض، صح، ما تنسوش عشان نبقى مركزين. ثم قلنا وقع الخلاف بين السنة والجماعة في المباني الأربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، منهم من أدخلها في أصل الإيمان كلها، ومنهم من أدخل الزكاة الصلاة والزكاة والصوم، ومنهم من أدخل الصلاة والزكاة، ومنهم من أدخل الصلاة فقط، ومنهم من أخرج الأربعة. لكن على الجملة تارك الصوم من غير عذر مرتكب كبيرة أكبر يعني من الكبائر، والعياذ بالله تعالى. لكن الجاهل كما قلنا يكفر بعد إقامة الحجة بستة أشهر من انتفاء الموانع. طيب يقول الترغيب في الصيام وما جاء في فضله. أظن هذا الكلام يشمل الصيام ككل ماشي إخواني، مع يعني التركيز على صيام الفرضي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به، يدع الطعام من أجلي ويدع الشراب من أجلي ويدع لذته من أجلي ويدع زوجته من أجلي، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه. قال رواه البخاري ومسلم وابن خزيمة واللفظ له، يعني هذا لفظ ابن خزيمة عليه رحمة الله. على الجملة فضل عظيم وشرف كبير جدا، يعني شوف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، هذا على الجملة في كل الطاعات والقربات ماشي. إلا الصوم، ماذا تفهمون كلمة إلا الصوم؟ استثني من هذا الفضل معناه عظيم جدا إلى 700 ضعف، كأن المعنى الصوم يزيد عن ذلك، فإنه لي وأنا أجزي به، وهو واسع العطاء سبحانه وتعالى، كريم منان حليم عظيم، يعني يعطي ما لا تتخيلون وتتصورون، فخص نفسه بالصوم. ولذلك من لطائف هذا الحديث يرد بالألم كده مع بعض، يشوف من أول الحديث يقول إيه يدع الطعام من أجلي، كلمة من أجلي، ويدع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي، تفهم منها إيه؟ من أجلي إخلاص خالص لله عز وجل. والصيام يكون مدرسة في تعليم المسلم الإخلاص، لأن الصيام بإمكانك أن تظهر على الناس أنك صائم ماشي، لكن إذا خلوت بنفسك لو شئت لأكلت وشربت ماشي، وتخرج على نفسك وأنت تقول أنا صائم، لكن أنت شخصيا عندك قناعة أنك أفطرت مش كده، لأنك تعلم أن الله تعالى مطلع عليك. الصيام يمرس المؤمن على عبوديتي الإخلاص والمراقبة، يعني خليك دائما مستحضر هذا المعنى من أجلي، يعني لي وحدي لا يرائي فيه، لأن الصيام بفضل عز وجل يعني قد يكون أبعد الطاعات عن الرياء، وإلا فالإنسان قد يخلو بنفسه ويأكل ويشرب كما قلنا. أما عن قوله والصائم فرحتان، فرحة حين يفطر، فعلا لما تيجي تفطر تحس بفرحة وسعادة، مش نهم للطعام والشراب ولا لا، هذا شيء روحاني شيء رباني، ان الصائم الحقيقي المخلص في صيامه يشعر بلذة عند افطاره، الفرحة الاعظم والاكبر حينما ترى ما عد الله لك، حينما تدخل باب الريان مثلا، حينما ترى ما اعد للصائمين، هذا فرحة غامرة، يعني لعلك تقول يعني ليتني لم افطر يوما، ولكن أنت عبد ومنضبط بضوابط شرعية، حتى في الصيام لا يصح لك أن تصوم وفق ما تريد أنت، لكن توجد توجيهات شرعية في محاذير وفي مكروهات وهكذا كما سنبين. قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا، هذا مر بنا، يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال رواه البخاري ومسلم. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله تعالى إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. قال رواه البخاري ومسلم. طبعا ستجدون بعض التعليقات من صام يوما في سبيل الله، ماذا يقصد به؟ هل هذا يحمل على الجهاد في سبيل الله؟ يعني وانت خارج تجاهد في سبيل الله فصمت، هل هذا هو المعنى المتبادر؟ قالوا لا، في سبيل يعني خالص لله عز وجل، وإلا فعندنا أدلة يعني رغبت في الفطر للمجاهد ليكون أدعى أن يؤدي دوره على أكمل وجه وهو أقوى له، مش كده؟ إذن يصرف كلمة في سبيل الله يعني خالصا لله. يوم واحد يبعدك عن النار كم؟ 70 خليفة. طيب لو صمت يومين، طيب لو 3، لو 4، سجل ما شئت، اكتب ما تشاء، هذا بيدك أنت. كلما تكثر من صيام التطوع بهذه النية كلما أبعدت عن النار باليوم الواحد كم؟ 70 خليفة، 70 سنة يعني، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم ما باعد بيننا وبين النار يا رب العالمين. نعم. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. قال رواه أحمد بإسناد صحيح. يعني سبحان الله، أنا وأنت لو نظرنا لهذا الحديث، هل القرآن سيقول عنا ذلك؟ وهل الصيام سيذكر لنا ذلك؟ ماذا تقول؟ هل القرآن فعلا يعني تركت بسبب التلذذ بحلاوته بين يدي العز وجل من الليل والناس نيام حتى يقول عنك هذا؟ يقول: يا رب منعته النوم، تلذذ بتلاوتي وبسماعي فترك النوم. هل أنت كذلك؟ هل لك خبيئة في هذا الباب؟ هل عندك رصيد من هذا المعنى؟ وكذلك الصوم، إن لم تصوم الآن فمتى؟ يعني وخصوصا النصيحة للشباب الذين يفرطون في صيام النافلة. طيب النهاردة كام بالشهر؟ اللي كان صايم يرفع ايده النهاردة، مفيش حرج، ارفعوا ايديكم. كم واحد كده؟ حاجة صعبة جدا جدا. والشباب اللي قدامي الأصحاء الأقوياء، ربنا يعافيكم ويمتعكم بالصحة يا رب. ما صمتوش 13 و14 و15 تصوموا انت؟ فرصة يا شباب، فرصة. وبكرة 15 والاثنين كمان. ده سيأتينا بفضل صيام التطوع طبعا قدام لسه كلام كتير، لكن بس بنقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يترك الاثنين والخميس والأيام القمرية، فماذا فعلت أنت؟ طيب عشان تصوم بكرة؟ خذ الحديث ده عندك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يومي الاثنين والخميس. كل يوم اثنين وخميس الجنة بتتفتح أبوابها، فيغفر لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرئ كانت بينه وبين أخيه شحناء خصومة. فيقول تبارك وتعالى: اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا، اتركوا هذين حتى يصطلحا. العلماء بيقولوا ايه؟ ده من دواعي حرص النبي على صيام الاثنين والخميس. الحديث ده ان الابواب بتفتح كل يوم اثنين كل يوم خميس، وعنده شوق وعشق للجنه، فيعني بس يسمع سيرتها بس فيبدا يتاهب ويتاهل ويكون على امثل طاعه. ويكفينا عليك بالصوم فانه لا عدل له، الصوم جنه يستجن بها العبد من ايش؟ من النار، يعني وقايه. الشاهد سيأتينا الكلام في هذا. هذه الحديث التي ذكرناها في فضل الصيام على الجملة المفروض منه والمسنون، لكن خذ عندك الترغيب في الفريضة في رمضان. يقول الشيخ حفظه الله: الترغيب في صيام رمضان وما جاء في فضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. إيمانا يعني إيش؟ إيمانا بالله تعالى وأنه هو الذي افترض هذه الطاعة المخصوصة بالشرائط المخصوصة المعروفة، واحتسابا للأجر والثواب عنده من ترك الطعام والشراب والجماع والشهوة، طلبا لمرضاته والجنة. إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني يعني لو أنت دخلت رمضان بإتقان وأنت عندك الأحكام واضحة والأدلة قوية جدا، هتبقى حريف أن أنت تخلص نفسك من كل اللي كان قبل رمضان، تتخلص من كل ذنوبك ومعاصيك، تبدأ صفحة جديدة بفضل الله تبارك وتعالى مع الله عز وجل. يغفر لك ما تقدم، كل ما تقدم كل اللي عدى. إن الله عز وجل على كل شيء قدير، يعني بس أنت تتوب وتحرص على هذا المعنى العظيم. قال عن أبي سعيد يعني الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ يعني منه كفر ما قبله، أي رمضان كفر ما قبله. حديث جميل جدا. مرة تانية: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له أن يتحفظ يعني منه كفر يعني رمضان ما قبله. قال رواه البيهقي بسند جيد. قلت لكم أن الشيخ محقق يعني من علماء الحديث، لكن لا يحب الشهرة ولا كثرة الكلام، لكن له باع طويل جدا في التحقيق. فهذا الحديث عند البيهقي بسند جيد، لكن اللطيفة اللي فيه: من صام رمضان وعرف حدوده. هيعرف ازاي ما كانش يطلب العلم ويدرس هذا الفقه ويتامل فيه ويتعمق فيه ويحرص على ان ينتفع به؟ لازم تركز، لازم تركز عشان تؤدي رمضان مميز وباتقان. فاكرين كان شعار سنه من السنوات رفعناه: هيا نصوم رمضان مميز. عايزين رمضان مميز ما يجيش ابدا عمره الا بالعلم. رمضان مميز ما يجيش بالأمنيات وبالرغبات أو بالعواطف، لا، بيجي بالعلم بس، لأن العلم هيعرفك إيه على حدود رمضان ومعرفة ما ينبغي عليك أن تتحفظ منه. تاخد بالك وتلم أطرافك وتبقى في حيطة وحضر عشان صيامك يسلم ويصل إلى المثالية المرجوة التي توصل إلى مغفرة ما كان قبله. هي يعني العملية يا جماعة مش، لا، لازم تفهم أن أنت لو طلبت العلم وأتقنت في فهم هذه الأبواب وامتثلت وفعلت ستصل إلى الصورة المثالية المرجوة بإذن الله تبارك وتعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قال رواه مسلم. يعني هذا الحديث من الأحاديث المبشرة التي أيضا تضم إلى ما سبق، فتدفعنا إلى الانتباه. فرصة كبيرة في بطن الحول، أنا وأنت عملنا إيه اللي وقع منك من نظرات وغدرات وحركات وفجرات وتصرفات وأفراط وتفريط أنت أدرى بنفسك، حاسب نفسك، وتأتيك فرصة أن رمضان سيكفر لك ما كان من رمضان الماضي حتى رمضان هذا. إيه رأيك، تغتنم الفرصة ولا تضيعها؟ انتبه يا اخواني، لعلنا لا ندرك رمضان اخر. هذه فرصه، نحن ندعو الله عز وجل الان نقول اللهم بلغنا رمضان، مش كده؟ وعمالين ندرس في فقه الصيام عشان ايه؟ نخش باتقان وبحرفيه وبتميز. لو وفقنا وادركنا نريد ان نعوض على هذه الفرصه بالنواجذ ونؤدي رمضان مميز. وزي ما كنا بنقوله برضه في سنه من السنين، لو تفتكروا: صم صيام مودع. قول من دلوقتي: يا رب انا رمضان ده حصوم صيام مودع لعلي لا ادرك غيره، بس بلغني يا رب. على فكره ناس كتير جدا كانت بتامل وبتجهز السنه اللي فاتت وماتوا قبل رمضان بيوم او بليله او قبل الرؤيه، ما فيش، مش فاكرين؟ اخوة كتير حبايبنا كلكم تعرفوهم. ويعني اخونا صالح نوح عليه رحمه الله مات يعني قريب جدا، كان مع الاخوه في مجلس اداره الدعوه بيعدوا العده لبرنامج رمضان، عمال يحطوا في الخطه وهنعمله ايه ونسوي ايه. اين هو الان؟ خذ العبره، خذ الدرس، خذ المثال. فانتوي هذه المره ان تجعل رمضان كفاره لما قبله، بان تكون انت فعلا ناوي على هذا المعنى ومصر ان تخرج هذه المره بصوره اجمل. قال عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. رواه البخاري ومسلم. انا بقول لكم بدري ان الشيخ محقق وفقيه جدا. شوف الاحاديث اللي جت قبل كده اللي ورا بعض، ثلاث اربع حديث كلها بتقول ان رمضان ايه؟ كفاره، ماشي، ويغفر لك به ما تقدم من ذنبك، ماشي. ده كله ايه؟ ترغيب وتحفيز وتشويق عشان تخش رمضان بقوه. وبعدين روح جايب الحديث ده هنا، ترتيب الحديث ده خلي بالك فقه، مش اي حد ممكن تجيب حديث وترص، لا، ترتيب راقي جدا. بيقول في الحديث ده ايه، ان اول ما يجي رمضان هتفتح باب الجنة، تغلق باب النيران، وتصفد الشياطين. روايات كثيرة طبعا، واختار هذه الرواية رواية البخاري ومسلم، ولا في روايات كثيرة في هذا الباب، إذا كانت أول يوم رمضان صفود الشياطين ومرض الجن وفتحت باب الجنة وغلقت باب النيران، وينادي منادي أن يا باغي الخير أقبل وباغي الشر أقصر إلى آخره. المعنى هنا إيه؟ شوف فقه الشيخ في الحتة دي، جاب الحديث ده هنا يعني أنت اشتقت أن يغفر لك ما تقدم من ذنبك، واشتقت ان انت تبدا يعني ان شاء الله تبارك وتعالى في رمضان مميز، طيب خذ البشرة دي عندك. عدوك الاول الذي كم عطلك وعرقلك الشيطان سيسلسل ويقيد، ولن يصل اليك في رمضان كما كان يصل اليك قبل رمضان في بطن الحول حينما يعني ضيعك وارداك واهلكك في الشهوات والاهواء وما شابه ذلك. يبقى دي فرصه كبيره جدا، يبقى انت محتاج ان انت تقف مع نفسك وقف. العدو الذي عرقلك كثيرا لن يصل إليك في رمضان كما كان يصل إليك قبل رمضان، فهيا انطلق واغتنم الفرصة. طيب انتقل إلى معنى آخر جميل، الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. الترهيب من إفطار شيء من رمضان من غير عذر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة. يعني من غير رخصة، من غير مأذون به شرعا، ما معهوش رخصة شرعية، سفر مثلا، مرض، إلى آخره، طالما معهوش رخصة وأفطر ده مشكلته مشكلة. من غير رخصة ولا مرض لم يقضه، يعني مش هيكفيه صوم الدهر كله وإن صام. قال رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، يعني للترمذي، يعني اللي هيفطر يوم من غير مأذون به شرعا، يعني معوش رخصة من سفر أو مرض يعني أو حيض أو نفاس أو كذا النساء إلى آخره، هذا لن يكفيه صيام السنة كلها الدهر، يعني العام الحول، يعني لو صام سنة في اليوم ده مش هيكفيه. طيب معنى الكلام ده، بس خلاك دي مسألة فقهية. طيب هو حسب غلطته كيف يكفر، يقضي ولا لا يقضي؟ تخيل بعض العلماء يقولوا ما ينفعش يقضي حتى لو قضى، مش كلام أحمد وغيره، لكن الراجح أنه يقضي هذا اليوم، ويبقى أنه ضيع فرصة عن نفسه كبيرة، لكن بصدق التوبة واللجوء الله عز وجل ندعو الله عز وجل أن يغفر له وأن يتجاوز عنه. نعم. طيب مسألة ثبوت رؤية الهلال بما يثبت رمضان، مسألة مهمة جدا. احنا عدينا كم الوقت شيخ علي عشان ما نسرحش؟ ساعة لربع. أخركم إيه؟ ساعة ولا ساعة لربع؟ ساعة. طيب ثبوت رؤية الهلال. تثبت الرؤية بشهادة عدل ذكر أو أنثى، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الهلال، طلع الناس يبصوا على الهلال، تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه داود والحاكم بإسناد صحيح. إذن هلال رمضان يثبت برؤية عدل واحد، سواء امرأة أو رجل، ماشي، هذا خلاف هلال شوال كما سيأتينا يعني مؤخرا، لكن هذا ثابت وباتفاق أنه لو جاءنا من نثق في ديانته وعدالته وقال أنه رأى الهلال وجب علينا أن نصوم، ماشي إخواني. أما في الفطر فهذه قصة أخرى سنحكيها إن شاء الله. قال: ويسن عند رؤية الهلال أو العلم به أن نقول: الله أكبر، اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى، ربنا وربك الله. قال رواه الدارمي بسند صحيح. نعم. إذن الرؤية تثبت بالعدل، ويسن لمن رأى الهلال أن يدعو بهذا الدعاء، لكن في لطيفة والله ما تتسبش في الحقيقة، جميلة جدا من اللطائف التربوية. النبي صلى الله عليه وسلم الهلال ده بيجي كل قد إيه؟ ها؟ كل شهر نشوف الهلال الشهر العربي تتبع الأهلة، مش كده؟ المسلم بيعلم الأمة في كل شهر تتذكر هذا المعنى العظيم. أولا معنى من معاني الربوبية، الله أكبر، اللهم هله علينا بالأمن والإيمان، أن الذي يهله ويحركه ويأمره ويناه هو الله عز وجل. وبعدين اللهم هله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى. قالوا فيها لفتة تربوية رقية جدا، إن الأمن والإيمان هبة من الله عز وجل ونعمة من الله تبارك وتعالى، وأن الذي يعطي الأمن والإيمان والسكينة والاستقرار والطمأنينة هو الله عز وجل، وأن السلامة من الله عز وجل. فينبغي عليكم ألا تنسوا هذا المعنى، هو من معاني الربوبية، أن تطلبوا من الله عز وجل مكبرين مهللين معظمين أن يمن علينا بالأمن والأمان. يا جماعة احنا محتاجين نعرف قيمة نعمة الأمن والأمان. انظروا لمن حولينا وكيف لما ضاع الأمن والأمان، وكيف الناس يعيشون في هلع وجزع وقلق واضطراب وترويع بكل معاني الكلمة. وأنت آمن في سربك، في أهلك، في مجتمعك، في دولتك، إلى حد كبير أنت أحسن من غيرك بمراحل. هذه نعمة عظيمة جدا هي من الله، إن لم تشكر حق شكرها سلبت. وبعدين دور بقى على الأمن بطريقتك أنت، بالحراسة وبالأموال وبالسلاح، والله لن تجد أبدا، والله لن تجد ذلك أبدا. يعني انظر إلى أغنى الدول وأقوى الدول كيف أنها في داخلها تشعر بالهلع والجزع والقلق والاضطراب والخوف، لأنها اصطنعت أمنا وأمانا وهميا عن طريق القوة وعن طريق الظلم والبغي على الآخرين وعن طريق الآلة الحربية الشرسة الموجودة عندها. هي والله غير آمنة في داخلها، غير مطمئنة في داخلها، غير مستقرة في داخلها. لكن انظر إلى المؤمن، من بات آمنا في سربه، ها، معافا في بدن، يجد قوت يومه، فقد حيدت له الدنيا بحذافيرها. أنت أنت أنت أنت متعة. ورد أن أنت تبات في وسط أولادك وبيتك وحيك آمن، ده يسوي الدنيا وما فيها لو عندك قوت اليوم بس. أعتقد ما فيش حد مننا ما عندوش غير قوت اليوم بس، يعني ما شاء الله القوت بالله ما عندنا يكفينا، يعني لا أقول يعني أعوام، بل قل حتى أشهر. أنت يعني إذن أنت غني جدا، ما بالك بمن لا يجد إلا قوت اليوم فقط. لكن بات آمنا مطمئنا فهذا من أغنى الناس، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. نعم، الشيخ يذكر هنا مسألة، اختلاف المطالع. زي ما قلت لك الشيخ ما بيتكلمش إلا عند الضرورة فقط، وبيذكر أدلة كده ومشي على طول، لما تيجي مسألة محتاجة توضيح يوضحها. اختلاف المطالع، ذهب أغلب الأئمة لأنه لا عبرة باختلاف المطالع، فمتى رأى الهلال أهل بلدة وجب الصوم على جميع البلاد، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، رواه أحمد والنسائي، وله شواهد صحيحة من حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب. لكن نحن نقول يعني كما علمنا الشيخ جزاه الله خيرا، لكن هذه كانت رسالة مختصرة كما قلنا لطلبة العلم على ما يرى الشيخ بوجوب وحدة المطالع. إذا ثبت الهلال في مصر من الأمصار وبلغ يعني الناس الخبر، وجب عليهم أن يصوموا لهذه الرؤية، لأنها رؤية موحدة، لأن الخطاب موجه لجميع المسلمين بلا استثناء. لكن في الحقيقة المسألة خلافية، والخلاف صيغ معتبر في قول بوحدة المطالع وقول باختلاف المطالع. يعني قول بوحدة المطالع، الرؤية لو ثبتت تلزم جميع المسلمين الذين يبلغهم الخبر، ماشي. القول الثاني لا، باختلاف المطالع يعني لكل بلد رؤية. وطبعا في نقاش طويل بين أهل العلم في هذه المسألة بين كر وفر. الدعوة يعني في الحقيقة تحترم هذا الخلاف الصيغ المعتبر، وتقول لا نكارة على أحد القولين أو أحد الرأيين، من أخذ بالقول الأول فهذا له، ومن أخذ بالثاني له. ولكننا نظرا لظروف الراهنة وكم الخلاف الموجود على الساحة، وحرصا منا على وحدة الشمل ورأب الصدع وتأليف القلوب، نأخذ باختلاف المطالع لنصوم مع أهلينا ونفطر مع أهلينا حتى لا يدب الخلاف بين أفراد الأسرة الواحدة ولا المجتمع الواحد ولا الدولة الواحدة، فهذا أوقع وأدعى. لكن من أراد أن يأخذ بالقول الثاني له ذلك، لكن لا يجهر على يعني أخواني سواء بالفطر أو بالصيام حتى لا يعني يدب الخلاف. فمن باب الموازنات والمؤامات الشرعية نقول نحن نرجح الآن العمل باختلاف المطالع حتى نصوم مع الناس ونفطر مع الناس، ومن أراد أن يأخذ القول الثاني لا يجر على أخوانه ولا ينكر عليهم وتكون الأمور بسلاسة، لأن الناس أغلبهم لا يعرفون هذه الأحكام ولا يعرفون مثلا أن المسألة فيها خلاف وخلاف سائر معتبر ونكارة في على المخالف. طبعا الموضوع كبير يحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن نحن نقول على الجملة الأمر فيه سعة، ولكننا نرغب في الأخذ بهذا القول باختلاف المطالع جمعا للشمل. وعندنا يعني بعض توجيهات لبعض أهل العلم الأفاضل، يعني مثلا يحضرني أثر لشيخ الإسلام تيمية: ترك المستحب مستحب لتأليف قلوب العوام. في حاجة مستحبة مستحبة مش واجبة، لو أنت تركتها بنية تأليف القلوب هذا مستحب لك. فحتى لو قلنا أن القول الأول أرجح ماشي، لكن لا نكر على أصحاب القول الثاني، نأخذ بالثاني لتأليف القلوب وجمع الشمل وتقليل يعني حجم الخلاف الموجود على الساحة، حتى إذا وجد مثلا العلم الشرعي وانتشر بكثرة وقدر الناس الخلاف عندها لا حرج تجهر به وتدعو إليه، فالمسألة فيها سعة. لكننا ننصح الشباب أن نأخذ باختلاف المطالع، وإلا فهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، وأدلة كل طرف طبعا تحتاج إلى نقاش، لكن المجال يسع لتفصيلها. طيب نكتفي بهذا حتى لا ندخل في الأركان ونحتاج لكلام كثير حتى نفسح المجال للإجابة على الأسئلة.